يقول السؤال: صلاة تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه حق للمسجد. والسؤال الأخ يعني أنه إذا جاء المسجد مليان هل يصلي تحية المسجد في برا في الشارع يعني في الميدان المحيط؟ الجواب: خارج المسجد كالميدان والشارع المحيط ليس له حكم المسجد، ولذلك يجوز البيع والشراء فيه، ممكن تمكث الحائض فيه، ولا يشرع ركعتي تحية المسجد فيه. الآن خارج الحرم، خارج أبواب الحرم، يعني هذه الساحات الخارجية أو الشارع الطرق اللي خارج، ما لها حكم الحرم، ما لها حكم المسجد يعني.